استحبت الأوفياء. ليس يدري فيما يدري، ليس يدري ما البكاء حوله شيماء تحكي. كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء، كيف حل الظلم يوما فاستبد الأشقياء، واستباح كل عرض بعد إهراق الدماء. لم يرى الله فينا، لم يطيع الأنبياء، ثم يأتيني سؤال فيه شيء من غباء. كنت يا شيماء بكرا، كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء. شيماء كانت فتاة بكرا، وهي الآن تحمل طفلا لا يمل البكاء. شيماء، من أين هذا الطفل جاء؟ أما مريم العذراء فأشارت إليه فأنطقه الله، أما هي فما عساها أن تقول.